وبعض الناس يبتليه الله بالفقر فيقول من قلة قيمتي واعتباري عند الله الكلام بالفقر، وهذا ليس بصحيح. قد يكون من أتقى الناس ومن أعظم الناس ومن أرفع الناس، ولكن ابتلاه الله بالفقر ليرى سبحانه وتعالى امتحانه وصبره. نعم، يقول المتنبي: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له سوى المجد مجد الأكرمين يحده، يحاول أن يقتى ثيابا ترفه فيختار أن يقتى ذروعا تهده. تعالوا إلى المتنبي هذا الذي طنطنا ودندنا وأشغل الناس بهذه الهمة العالية. يقول ابن الجوزي: عجبت لابن المتنبي هذا الذي يقول أنا مطامحي عظيمة وأنا أريد شيئا، وحتى يقول ما خلق الله وما سيخلقه، يقول في مستصغر في همتي كشعر في مفرقي، أو كما قال، يقول كل البشرية كأنها شعر في مفرقه. وكان يقول أنا في أمة تداركها الله غريبا كصالح في ثمودي. فما هو مطلبه؟ مطلبه الإمارة، حتى يقول لكافور: ليعلم قوما خالفوني وشرقوا وغربت أني قد ظفرت وخابوا. قال ابن الجوزي: خاب وخسر، والله إنها من أخس المطالب في الحياة، وإن الذي لا يطلب رضا الله فليس له همة في الحياة أبدا. وعجيب أن يطلب هذا الهمة ثم يقع فيما وقع عليه. أتى أبو مسلم الخراساني هذا قتل ألف ألف مليون من المسلمين حتى تولى السلطان، ثم ما أمهله الله فما بقي إلا سنوات، فأخذه أبو جعفر المنصور فذبحه كما تذبح الشاة. وذهب الحجاج بن يوسف فقتل 100,000، وقتل العلماء وأهان الصحابة، ثم ابتلاه الله بمرض فكان يخور كما يخور الثور حتى عقره الله عقرا كما يعقر الحمار. وأتى الوليد بن يزيد الفاسق، أخذ المصحف وخليه وخليفة أموي كما يقول ابن كثير، فأخذ يضرب المصحف بالنشاط ويهجر المصحف ويتكلم في المصحف، فطورد حتى أدرك، فأخذوا جلد حمار من أدركه فأحرقوه في جلد الحمار. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حضرت الوفاة الخليفة المعتصم الخليفة العباسي العسكري الكبير، هذا من أشجع الخلفاء، فاتح أمورية الذي يقول فيه: عمر أبو ريشة رب وامع تصماهم طلقت ملأ أفواه الصبائر للتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. أدركته الوفاة وهو فوق 40 وظن أنه سوف يبقى إلى 80، فلما حضرت الوفاة كان العلماء بجانبه، قال: أموت اليوم؟ قالوا: تموت. أفتوا أنه يموت، ثبت شرعا أنه يموت، شهد عليه شهود أنه يموت، يعني سوف تبكي السماء وتبكي الأرض. كان أموت؟ قالوا: تموت. فجسه الطبيب قال: انظر إلي. ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي في تذكرته، قال: ليس معقول هذا، أنا شاب. قالوا: ولو كنت شابا. فأخذ يبكي ويتلبط ويتخبط بالأرض ويقول: والله لو كنت أعلم أني أموت في شبابي ما فعلت الفعل الذي كنت أفعله. سبحان الله، في غمرات، حتى يقول الناس في غفلة فإذا ما تنتبهوا، يبقى الإنسان في سكار وفي خمار وفي غفلة وفي إعراض، فإذا حدث به الموت انتبه كأنه قام من النوم. ولذلك كثير من الشباب إلا من رحم الله يرى أنه لا يموت. لماذا؟ لأنه شاب. كيف يموت وهو شاب؟ صحيح؟ لا، ما هو معقول، باقي شاب، ما يموت إلا بعد 70، فإذا وصل إلى 70 هذا موجود. وكثير من الأغنياء لا يرى أنه يموت. ومن السلاطين، نسأل الله العافية والسلام، وهذا الغرور: تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود، فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. هارون الرشيد أدركته الوفاة وهو في طوس، وقيل طرطوس، فلما أدركته الوفاة نزل في غدير فرأى سمكة كأن خندر، فمد يده فتسمم جسمه، فقال: أخرجوني للجيش. فأخرجوا الجيش له وهو في سكرات الموت، فبكى بكى حتى بكى الناس، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. في لحظات: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. بنى قصرا في بغداد، هو هارون هذا ابن المهدي ابن أبي جعفر المنصور، وكان يخرج في الشرفات فإذا رأى السحابة تحداها، وقال: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف أتي. يقول: سيري من حيث أردت في أي أرض هملت، فإن تلك الأرض أنا أحكمها. كان يحكم إلى مشارف أسبانيا وإلى السند،

ولا يفعله أهل السقالة والرزانة والحكمة وأهل الهدوء لا يفعلونه. فأنا أنصحك به لأنه من خوارم المروءة، لأن فيه رجة، وقد ذكر المفسرون أنه من صفات قوم لوط الصفر هذا، ولكني ما أعرف فيه نص إلى الآن، ما أعرف فيه نص. ثم يقول الأخ: يسر جماعة مسجد الخارجة ببني شدان أو شدان، الله أعلم، إما تضبط كذا أو كذا، على طريق الرياض المارض بني مالك، دعوتكم لحضور محاضرة الشيخ سعد الحجري بعد مغرب يوم الاثنين بعد غد إن شاء الله، والدعوة عامة. وهنا أخي يقترح علينا اقتراح، يقول: لو عرضتم على أهل الخير بناية آخر هذا المسجد، حيث أنه يمتلي يوم الجمعة بالمصلين، ويجد المصلون من حرارة الشمس والصندقة شيء من الحر، الله أعلم به. وأنا أطرح هذا الموضوع لكن استحينا من الناس، لأنه تقدم لنا بعض الناس عندهم جامعات ومدارس يفتحونها، فكلمنا من الناس في هذه المشاريع، فإذا قمنا نكلم نخاف أن الناس سوف يتوبون من الصلاة عندنا، فمن عنده طاقة فنحن نرحب بهذا التبرع ماديا أو عينيا أو بشيء، لأننا وجدنا ضرورة. وقد كلمنا بعض الإخوة في هذا الباب، وقد ضاق المسجد بكثير من الإخوة لأن المسجد هو ضيق من قبل بمستوى الإخوان، فمن فعل ذلك فأجره على الله عز وجل، وسوف نرحب بهذه التبرعات، ونسأل الله أن يبني له بيتا في الجنة وقصرا في الجنة، فإما تبرع مالي أو تبرع مادي عيني من أسباب البناء كلها تنفع إن شاء الله، وسوف نكل العمل لبعض أهل الخير يقومون ببنائه وتوسعته. يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ تعلمها من حيث هو جائز مباح، لكن إذا بلغت درجة الضرورة، أي أن احتاج المسلمون إلى هذه اللغة واحتاجوا إلى ترجمة دعوتهم أو إلى أخذ علوم من العلوم الضرورية في حياتهم، أصبحت فرض كفاية، لا بد من قيام ناس من الناس بتعلمها ليأخذوا هذه العلوم وينقلوا هذه التكنولوجيا إلى بلاد المسلمين ويستفيدوا من هذه الخبرات والطاقات، لأنهم غلبونا وبرعوا علينا في هذا المستوى وفي هذه المادة. منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، أما العود واللهو والموسيقى وهذه الأمور فأجدنا قلدناهم، لكن ما صنعنا ولو طباشير كلها مستخدمة ومستوردة والحمد لله. فإذا أتى أهل بعض طلبة العلم أو بعض الأخيار وعنده طاقة فليتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كلف زيد بن ثابت بتعلم اللغة العبرية فتعلمها في 15 ليلة، لكن إما أن ينصرف الناس تعلم الإنجليزية فليس بصحيح. ومن استخدمها كما يقول ابن تيمية، من يتعلم اللغات غير اللغات العربية لا لطائل وإنما للإعجاب والإضرار بالعربية، فهي من علامة النفاق، وتجد من علامة قصور الإيمان وقلة الاعتزاز بالإسلام. بعضهم ليس له داعي، إنما هو في المجلس هلو جود مورنينج فقط، يتكلم كذا ليظهر للناس أنه مثقف ويجري باللغة العربية أو لنفس شيء في نفسه، هو ما فعل هذه الكلمات إلا لتصرفات. وتجد كثير من الناس من هؤلاء الطبقة يجدون في المجتمع، فمن فعل ذلك فهي شعبة من النفاق. وإن أردتم البحث فقرأوا في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية شيخ الإسلام. يقول: هناك حناء سوداني أسود اللون، هل يجوز صبغ الشيب به؟ وهل ورد وعيد شديد لمن صبغ شيبه بالسواد؟ أولا، الحناء فيما أعلم أنه أحمر، إلا أن كان اكتشف في هذا العصر مع القنبلة الذرية أن هناك حنة أسود فقد يكون. وأما السواد، الصبغ بالسواد من حيث هنا هو فهو منهي عنه، وبعض الناس يقولون الزيادة مدرجة لا تصح فيصبغون بالسواد، يريدون يدرجون الزيادة، إذا أراد الإنسان يفعل شيء قال الزيادة مدرجة والحديث فيه نظر وفيه ضعف والمسألة فيها سعة ويجوز للضرورة، هذه فتاوى جاهزة أصبحت تركب في كل مكان. أما الصبغ بالسواد فنهى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: غيروا شيب هذا وجنبوه السواد. وفي سنن أبي داود بسند فيه كلام: ليكونن أقوام من أمتي يصبغون لحاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كأن حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة يوم القيامة. وهذا فيه تدليس وتغرير بعباد الله، شائب عمره 90 يذهب يخطب امرأة فيصبغ لحيته ويتهنتك ويتمندل فيصبح كأنه شاب فيغرر به، وبعد أن يتزوجها يموت بعد شهر ونصف فيصبح في حاسة بيس، وهذا من التغرير ولا يصلح ومن خديعة عباد الله. فالماء الذي يعرف السواد أنه لا يجوز، لكن يصبغ بالأحمر بالأصفر بالورد، وإن تركها بيضاء لكن الأحسن أن يغير الشيء يغيره، أما بالسواد فما عارف فيه وهناك رسالة للأستاذ مقبل الوادعي جيدة في هذا الباب، ورسالة لابن الجوزي قبله، ورسائل في هذا الباب وبحوث طيبة، وفيها رسالة اسمها الاكتظاظ في حكم الخضاب، نسأل الله أن يسهل على طبعها ونشرها. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأعتذر عما بقي من الأسئلة لضيق الوقت.